في حديث سعد بن أبي وقاص عند النسائي وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما فتح مكة أمن الناس جميعا ما عدا 4 رجال وامرأتين، قال اقتلوهم ولو وجدتموهم معلقين بأستار الكعبة. معلق بأستار الكعبة لأن كان زمان لما واحد يقتل واحد وبيجروا عشان يذبحوه بقى والقصاص كان يروح يتعلق بأستار الكعبة مش حد يقرب منه، خلاص يبقى كده ايه حمى نفسه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا، ده حتى لو تعلق بأستار الكعبة ما شغل بقى زمان بتاع الجاهلية ده بقى، لا في الأربعة دول لا تعتبروه ولو وجدتهم معلقين بأستار الكعبة. مقيس بن صبابة، عبد الله بن أبي صرح، وعكرمة ابن أبي جهل، واحد كمان مين؟ ايه؟ وعبد الله بن خطل، ماشي. فالمهم عكرمة ابن أبي جهل طفش، قال لك انا ايه افر بقى من مكة واركب البحر واروح الحبش اروح اي بلد من البلدان دول والكلام ده. وهو راكب هبت ريح عاصف، البتاع السفينة زي الريش على البتاع هيغرقوا كله. فالرجل بتاع السفينة بقى ما خلاص قال لهم ايها الناس اعلموا انه لن تنفعكم الهتكم هنا، اللي العبود لحجر ولا العبود لعجوة ولا العبود مش عارف ايه بقى، بطلوا بقى ايه بطلوا تمثيل بقى والكلام ده، احنا بقى ايه بقينا في الجد. اعلموا انه لن تنفعكم الهتكم هنا. فعكرمة ابن ابي جهل قال لئن لم ينجني في البحر الا الاخلاص فلا ينجيني في البر غيره، والله لله علي ان انجاني لآتين محمدا صلى الله عليه وسلم فلأجدنه عفوا كريما. خلاص. وجاء عكرمة ابن ابي جهل واسلم وقبل النبي صلى الله عليه وسلم منه. مقيس ابن صبابة قتلوه، عبد الله بن خطل قتلوه، عبد الله بن ابي صرح كان اخا لعثمان بن عفان من الرضاع، فلما عرف ان دمه صار هدرا وان اي واحد هيقابله في اي حارة في اي سكة هيقتله هرب واستخبى عند ايه عثمان. لما اسلم الناس بقى والنبي صلى الله عليه وسلم عفى عنهم وجاء الناس ودعاهم الى البيعة العامة، طلع بقى ايه خرج عثمان بن عفان وعبد الله بن ابي صرح وراه، فضل عبد الله مستخبي فيه في عثمان لحد ما عثمان وقف امام النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم لا يرى عبد الله بن ابي صرح. وبعدين عثمان قام كده ايه واخد جم وقال يا رسول الله بايع عبد الله، فسكت. قال يا رسول الله بايع عبد الله 3 مرات فبايعه، ثم قال للصحابة أليس منكم رجل رشيد؟ إذ رآني كففت يدي عن بيعة هذا أن يقوم إليه فيضرب عنقه. قالوا يا رسول الله وما أعلمنا بما في نفسك، ها عرفش انت ايه اللي جواك، ها هل أومأت إلينا بعينيك، ها غمزة عين كده، هل أومأت إلينا بعينيك؟ قال إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين صلى الله على سيدي. بقى أنا شفت بقى لما كنت يعني بشتغل في البقالة زمان، لما يجي مندوب مثلا مبيعات ولا حاجة وعايز يبيع بضاعة معينة، فهو بقى عايز يعني فيقول لي الواد الصنيع ايه هات له شاي، ها دي معناها يروح ما يجيش علشان ايه هات له شاي، دي انت عارف اطعم الفم تستحي العين، انا عايزين بقى ننزل في البضاعة وناخد سعر كويس والكلام ده، والواد بيجيب الشاي. فين الواد من الذين اللي ما جابش الشاي لحد دلوقتي وبتاع وخلاص يعقد الصفقة والتاني يشرب المقلب، ها بدل ما يشرب شاي يشرب المقلب. طبعا ده ايه النبي عليه الصلاة والسلام شوف قال انه لا ينبغي لنبي ان تكون له خائنة الأعداء. سماها خائنة ليه؟ لانها بغمزة كده من ورا صاحب، غمزة كده من ورا صاحب. فشوف يعني الشاهد ان عكرمة بن ابي جهل قال لك اهو لا لان لم ينجني في البحر الا الاخلاص لا ينجني في البر غيره. خلاص هو الذي يسيركم في البر والبحر. النهاردة ربنا تبارك وتعالى ليبين قبح الشرك وانهم لا ينفعون من يعبدونهم بخلاف رب العزة تبارك وتعالى حتى في المدلهمات. يعني شوف حسين والد عمران كما في سنة الترمذي لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فبقول له يا حسين كم تعبد اليوم إلها؟ قال له سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء. خلاص أهو ده شوفوا هو مشرك كان أحسن من الجهمية. الجهمية اللي يقول لك ربنا مش في السماء، شوفوا مشرك أهو يقول لك واحد في السماء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من تعده لرغبك ورهبك؟ وأعطف ورطة كده أو احتجت إرشين، مين بقى اللي انت بتناديه؟ قال الذي في السماء. قال لئن أسلمت لأعلمنك دعوات. طبعا أسلم وعلمه دعوات وسق حديثا يعني، لكن ايه، لكن المسألة واضحة. ولذلك يعني كان يعني المشركون في المدلهمات لا يجدون إلا رب العالمين تبارك وتعالى ويتبرؤون من أصنامهم. فربنا عز وجل ضرب الأمثال لهؤلاء جميعا أمثال واضحة جدا. أي بني آدم مهما قل قدره من العلم لا يلتبس عليه أبدا الطرف الأول بالطرف الثاني في المثال. وطبعا هناك برضو إيه أمثال أخرى ضربها الله عز وجل في مقام التوحيد أيضا هي بغاية الظهور، كقول الله تبارك وتعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. ألا. طب ده المفروض الإله ما يبقاش ضعيف لا يصفه ضعف، ها؟ ربنا عز وجل قال لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. ليه؟ قال لك ما هو الإله الذي لا يقهر. فأنت بقى لو افترضنا إلهين تمام، مين اللي هيمشي كلامه على التاني؟ إذا افترضنا إن في واحد هيمشي كلامه على التاني يبقى اللي مشي كلامه هو الإله، يبقى لا يصلح إلا أن يكون إيه؟ إلها واحدا في النهاية. إله هيقول للسماء أمطري وإله هيقول للسماء لا تمطري، مستحيل أن يجتمع الضدان أبدا، لابد يمشي كلام واحد. خلاص فاللي يمشي كلامه هيبقى هو الإله، يبقى أي طرف يوصف بضعف لا يصلح أن يكون إله، يبقى ضعف الطالب والمطلوب، يبقى الإله ضعيف واللي بيعبده ضعيف ما ينفعش يبقى إله. وبعدين ضرب المثل بإيه؟ بالذباب اللي هو يعني تلح وتنح، ها؟ اسمه ذباب ليه؟ لأنه كلما ذب آب، ها؟ كل ما تكرشه كده يقوم راجع لك تاب، يعني كلما ذب آب بقى ذباب، ها؟ فيعني التناحة بتاعته دي شوف حاجة مكروهة البني آدمين، أهو الذباب ده لو وقف على طبق وخد حاجة وطار تعرفش تجيب، ها؟ لا سيما لو كان ذبابا ذكر النسل، ها؟ حد يعرف يفرق بين الذكر والأنثى؟ مش حد يعرف يفرق؟ إذا طار فهو ذكر وإذا طارت سيوف. ايه رأيكم؟ فشوف وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذهم من ضعف الطالب والمطلوب. صورة قبيحة ايضا للشرك لا تكاد تلتبس على احد. وطاروا كمان برضو برضو اللي في سورة العنكبوت. شوف بقى برضو يعني الامثال الحية اللي بيضربها ربنا تبارك وتعالى للناس فيما يتعلق بالتوحيد في غاية الوضوح. ليه؟ لان التوحيد لا يقبل الله تبارك وتعالى عمل عامل الا به. في الصحيحين ان الله عز وجل يقول للمشرك: ألئن كان لك طلاع الارض ذهبا، لو كان الدنيا دي كلها ذهب ملكك، اكنت تفتدي به من عذاب النار؟ يقول نعم. فيقول الله عز وجل: قد طلبت منك اهون من ذلك، طلبت منك ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا الشرك. عشان كده التوحيد غالي، والمسلمين المسلمون لابد أن يتعلموا التوحيد ويتعلموا أيضا نواقض التوحيد علشان ما يقعش فيها، لأن في برضو حاجات ممكن تمسك جناب التوحيد. وعندنا بقى العالم بقى اللي هم ليل نهار بيتكلموا في وسائل الإعلام يهمشون هذه المسائل، وإحنا إن شاء الله يعني